بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. يعد هذا الحديث أصلا عظيما في باب إصلاح القلوب، وأن صلاح الجوارح بصلاحه وفسادها بفساده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي الجملة القلب هو الأصل، وهذا كما في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فصلاحه وفساده يستلزم صلاح الجسد وفساده، فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه. وكل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على القلب، فإنه الأصل، وإن وجب على غيره تبعا. فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه، وإنما يقصد بالطاعة والامتثال القلب، والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به كالصلاة والزكاة والصيام. وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر وقصد الامتثال كان أول المعصية منه، أي القلب، بل كان هو العاصي وغيره تبع له في ذلك. ولهذا قال في حق الشقي: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، الآيات. وقال في حق السعداء: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في غير موضع. والمأمور نوعان: نوع هو عمل ظاهر على الجوارح، وهذا لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته، فالقلب هو الأصل فيه، كالوضوء والاغتسال وكأفعال الصلاة من القيام والركوع والسجود وأفعال الحج من الوقوف والطواف. وإن كانت أقوالا فالقلب أخص بها، فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله أو بما يقول ويقصده. فتبين بهذا أن القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال، فما أمر الله به من الأفعال الظاهرة لا بد فيها من معرفة القلب وقصده، وكذلك ما أمر به من الأقوال لا بد فيها من معرفة القلب وقصده. وبهذا أيضا يعلم أن القلب إذا عمر بالإيمان بالله وحبه وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه وإخلاص الدين له، طابت الجوارح وصلحت، بل لا يتم شيء من المأمور به ظاهرا إلا بها. وإلا فلو عمل أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقا، ثم هي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقها في الزكاء والاستقامة. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع، فهذا حقيقة سلامة القلب التي ضمنت له النجاة والسعادة. وللقلب السليم علامات تدل عليه وعلى سلامته ونقائه وزكائه، ومن هذه العلامات أن يكون قلبا مترحلا عن الدنيا متجافيا عنها غير مغتر بها، عالم بحقيقة حالها وأنها دار الفناء والزوال وأنها مرتحلة وليست باقية، كما قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ومن علامات القلب السليم أن تكون همته واحدة، وهي نيل رضا الله والبعد عن مساخطه جل في علاه. ومن علامات القلب السليم جده ومجاهدته للبعد عن المعاصي والآثام والبدع وفعل الحرام، وقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن علاماته العناية بتصحيح العمل أكثر من العناية بالعمل نفسه، إخلاصا لله وصدقا مع الله ونصحا في عبادة الله واستشعارا لمنة الله عليه واتهاما للنفس بالتقصير في جنب الله ومجاهدة لها في طاعة الله. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن معتنيا بقلبه، عاملا على إصلاحه، مجتهدا في تزكيته وتنقيته، ومن الدعاء المأثور: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشداد بن أوس: إذا اكتنز الناس الدينار والدرهم فاكتنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وهو حديث صحيح اشتمل على جماع الخير وأبواب البر وجماع الفضيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد تأكيدا عظيما على العناية بهذا الدعاء والعناية بتحقيق ما فيه من المطالب العظيمة والمقاصد الجليلة، وبخاصة العناية بسلامة القلب، وذلك بتنقيته وتزكيته وتطهيره من كل أمر يسخط الله، ولا سيما الشرك بالله أو الشك في دين الله أو الإصرار على البدع والمعاصي أو نحو ذلك من الآفات التي تعرض للقلوب وتضر بها إضرارا بالغا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.